في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب مراتب الجرح والتعديل. مراتب الجرح والتعديل. لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل كل من مراتب الجرح والتعديل إلى 4 مراتب وبين حكم كل مرتبة منها، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين، فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل 6، وإليك هذه المراتب مع الفاضلة. مراتب التعديل وبعض ألفاظها: ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل، وهي أرفعها مثل فلان إليه المنتهى في التثبت أو فلان أثبت الناس. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق كثقة ثقة أو ثقة ثبت. ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد كثقة أو حجة. ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالغض كصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به عند غير ابن معين، فإن لا بأس به إذا قال ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة. دون إشعار بالضبط، أي بالضبط التام وليس بالضبط المطلق. يعني فالصدوق هو من جنس الثقات غير أنه خف ضبطه. نعم. أما كلام ابن معين ليس مطلقا، إذا قال لا بأس به فهو ثقة، في بعض المواضع لا يعني أنه ثقة، أي لا بأس به عند المتابعة تمام والمشاركة، يتقوى حديثه عند المتابعة، وليس المقصود أنه ثقة. مش دين هذا يترجعون في تاريخ الدوري عنه مثلا. ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق والتجريح مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس. يعني ماذا إنسان احترموه برشا ما حبوش يقولوا ضعيف فقالوا شيخ، ولي أحيان في بعض الزهاد والصالحين ترى العالم يعني فهمتني ما ينجمش يتجرأ ويقول ضعيف احتراما لعبادته ولصلاحه فيقولون شيخ احترام. تمام. نعم، هذه يعني كرتبة حديثية يقولون شيخ، ليس المقصود شيخ في العلوم الشرعية. نعم، هذا إذا احترموه، إذا ما احترموهوش يقولون ضعيف مباشرة. نعم، أو فلان لين أو هكذا. ثم ما أشعر بالقرب من التجريح مثل فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه. حكم هذه مراتب. أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض، وأما المرتبة الرابعة والخامسة فيحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم ويختبر وإن كان أهل المرتبة ويختبر يعني ويجمع مع التخريج، يعني يجمع مع الأخبار التي تخرجونها في المتن نفسه كي تنظرون هل يوافق أم يخالف. تمام. نعم، ولكن لا يهمل، لا يهمل. وهذه مدرسة السلف، أنهم لا يهملون هذا النوع من الرواة اللي هم ضعفاء ولكن كثير من أخبارهم توافق الثقات فتحسن جبرا. نعم، فكانوا يسألونهم قديما عن كتابة هذه المرويات عن بعض الضعفاء فيقولون نحن نعرفهم. ايش معناتها نحن نعرفهم؟ اي نعرف أنهم المرويات متاعهم لتوافق الثقات وخرجناها، وناهي اللي ما توافقش فاستبعدناه. تمام. اما اللي يسألوا هما جدد، فهمت ذاك علاش سألوا؟ قال لي باش تخرجوا لهذوما، خاطر انت بوجادي كما يقولوا، مازلت ما تعرفش مرويات الشخص هذا وقتاش نحطوها وقتاش ما نحطوهاش. أما هذوكم لقدم يعرف. وذلك علاش الجدد اليوم في الزمان هذا ترى كثير من هذه المرويات يرشموا عليها ديما ضعيف ضعيف ضعيف، ما يعرفوش أن هذه المرويات فهمتني إذا نظروا بتوسع رأوها تصلح وما يحكموش عليها بالطريقة ذيك، فهمت؟ ما يحكموش عليها بالطريقة. نعم. وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة، وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها، ولكن يكتب حديث من الاعتبار فقط دون الاعتبار، وذلك لظهور أمر في عالم الضبط. مراتب الجرح والكاظم ما دل على التليين، وهي أسهلها في الجرح مثل فلان لين الحديث أو فيه ما قال، ثم ما صرح بعالم الاحتجاج به وشبهه مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير، ثم ما نعم إذا قال له مناكير ليس منكر الحديث. تفضل. نعم، أي له مناكير يعني عدت عليه أخبار قد أخطأ فيها تمام وخالف فيها، ولكن ليس بمنكر الحديث. منكر الحديث من طال خطأه واستطال في جميع مروياته أو غالب مروياته، فهذا وقت لقبه بمنكر الحديث بما يخالف تمام، يخالف الثقات أو يتفرد فهمتم، لا يوافقه ضعيف ولا ثق، فشنو يصير؟ منكر. وإذا كثر هذا وفحش صار متروكا ومتهما بالكذب. تعدى معنا. نعم. أيوة. ثم ما صرح بعدم كتابة حديث ونحوه مثل فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ضعيف جدا أو واهن بمرة. ثم هناك قولها في تونس مرة واحدة تمام. نعم. ثم ما فيه اتهام بالكذب ونحوه مثل فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو ليس بثقة. ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه مثل كذاب أو دجال أو وضاع أو يكذب أو يضع أو يضع. ثم ما دل على المبالغة بالكذب وهي أسوأها مثل فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى بالكذب أو هو ركن الكذب. في العرصة نعم. حكم هذه المراتب. أما أهل المرتبتين الأوليين فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا، لكن يكتب حديثهم بالاعتبار فقط وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى. وأما أهل المراتب الأربعة الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به. خلصنا. العزيز مخيطه شو؟ العزيز أبقى متواتر يعني. طيب عنا شوية وقت وبرا أجيبه بعدين. قداش نقاط؟ 18 44. فيش المجموع في الكل انا هم ما ايوه هاش تاخو اطفال كله ها يا بيس نقسم بعض طيب تفضلي مبارك ان شاء الله. اوكي هجر عدو ايه بكم بعدين بها ريجي بها هز وعدك أبنى. مبارك ان شاء الله. ثلاثة لولانين بركة الثانية أخت الثالثة فرد مرتبة به أخت أيوة مش تاخو ولا هي مش تاخو إن شاء الله هي مش تاخو من مرسة مش كون الرابع الرابع كون السيد تاخو أنت تفضل بالأمانة والله يطلع شيء أخ يطلع هم قلبين شيء قبل حتى من إقراب المعادلة الثالث من سنين وجوائزة هم كنا ثلاث طباق أشخاص هم بشكل مجرد هم هم هل كنا الطوابع في الواحد سيف الطوابع في الماء الطوابع في الماء أعطيتني المفتاح هاي هات نكتب بساني في سنة.